صفة الله تعالى. يعني مثلا خذ مثال الآن في قضية الرواة. يعني عندنا الآن زرارة بن عيين، هذا من كبار الرواة في المذهب الشيعي. أجد روايات عن الإمام جعفر الصادق تمدحه، وأجد روايات عن الإمام جعفر الصادق تلعنه. أنا أي روايات أخذ أتقبل؟ يأتي آخرون فيقول بأن الرواية تمدحه هذه هي الحقيقة، والرواية تذمه هذه قالها الإمام على سبيل التقية. طيب ليش ما يكون العكس هو الصواب؟ طيب ألا هي مجموعة من الرواة، يعني أكثر من شخص، ورواياتهم في الكتاب كثيرة جدا، وكذلك يعني جابر الجافي أيضا كذلك الكلام فيه متناقض، وقد روى روايات كثيرة جدا عن الأئمة، وأمثال هؤلاء كثر. تنقية هذه الروايات وعرضها على القرآن الكريم، أنا أعتبر أن هذه أكبر خطوة ستفعلها رابطة أهل البيت في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من 1200 سنة ولا نجد من أتباعهم من قام بهذه الخدمة. أنا أوجه كلامي إلى عقلاء المسلمين في أنحاء العالم، إلى كل من يسمعني من سنة أو شيعة، أن علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الروايات المنسوبة إلى أهل البيت. الروايات كثيرة جدا، لا بد أن ننقيها، لا بد أن ننسب الكلام لأهل البيت الكلام الصحيح الصادق. يعني عندنا الآن كلام ينسب إلى أهل البيت يصب في الصميم في تفرقة الأمة، بأنه تروى روايات عن أهل البيت بأنه إذا جاء الحديثان متعارضان بأيهما نأخذ. قال هذا في زعمه في الرواية المزعومة، قال انظر إلى ما عليه العامة، يقصد أهل السنة، فخذ بما خالفهم. هل يعقل أن الإمام جعفر الصادق أو الرضا أو غير من أئمة البيت أن يقول لهذا القول الله عز وجل قل اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ نجد روايات كثيرة عند أهل البيت توافق أهل السنة في كثير من الأمور. هذه الروايات الآن لما نناقش فيها بعض إخواننا، يعني من مريد الحق من طلبة العلم الذين يبحثون عن الحقيقة، نناقشهم فيها يقول لم نسمع بها أبدا، فنطلعهم عليها ونناقشهم بها يعني يبهرون بها. وهذه أمثلة كثيرة جدا من الروايات المتعارضة، يعني الروايات المتعارضة التي نجد روايات تمدح الصحابة وروايات تدم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أيها نقبل؟ نجد روايات تمنع الطواف على القبور وتمنع النياحة وتمنع اللطم وتمنع شق الجيب وتمنع ما يعمل في أيام العزاء، ونجد روايات عكسها تماما، أيها الصحيح هذه أو تلك؟ فأنا أتوجه بنداء حار إلى كل من يسمعني ممن يبحث عن الحقيقة، ممن يريد وحدة الأمة الإسلامية وتصفية ما عندها، أن يبذل جهدا كبيرا في تنقية هذه الروايات الضخمة الكثيرة المنسوبة إلى آل البيت عليهم رضوان الله تعالى. هذه قضية أساسية أؤكد عليها، ولما أحتاج إلى القضية تفرق بين ما قيل تقية وما قيل على وجه الحقيقة وعرض على القرآن الكريم، وبالتالي أنا أثق ثقة تامة بأننا إذا عملنا هذا العمل الجبار الكبير الضخم بأن الأمة بإذن الله تعالى ستسير على الطريق الذي سيوصل في النهاية إلى الالتقاء، وإن لم تكن وحدة لكن سيكون التقاء، سيكون تفاهم. طب أمر آخر أختصر شوية عشان نقول نقطة آخر، حيجاوبك عن النقطة دي وبعدين نديك فرصة دقيقتين في آخر نقطتين عشان نرجع الآن نطرح السؤال الرئيسي الأول عن الضيفين. اسمع لحظة بس من الشيخ الموسوي كلام. الشيخ الكريم الشيخ صالح، أولا الموضوع الأساسي اللي حضرتك طرحته هو موضوع تنقية التراث الحديثي الموجود في الكتب، وهذه المسألة لا شك أنها ضرورة ينبغي أن يسعى لتلبيتها كل علماء المذاهب الإسلامية، لكن المسألة عندنا أتباع البيت يتابعها علماؤنا المجتهدون باستمرار منذ قرون إلى اليوم، وباب الاجتهاد عندنا مفتوح وعلماؤنا يأخذون الأحاديث أو الروايات المتعارضة فيدرسونها ويرون أيها أصلح أو أوثق في السند، ثم يدرسون المتن. وهناك علم مفصل وعملية بحثية ومنهجية موجودة، ولذلك نحن لا نلتزم بأن اجتهاد العالم الفلاني هو اجتهاد نهائي، وإنما باب الاجتهاد عندنا مفتوح والعملية الفكرية مستمرة ومتطورة عندنا لا تتوقف. أما هل توجه نداء يا شيخ صالح لعلماء أهل السنة؟ طبعا أنا أعتقد بيني وبين الله أننا نحن أتباع السنة الحقيقية، لكن الشيء المصطلح السائد، هل توجه خطابا لتنقية مجاميع السنة منها الصحاح من بعض ما يتناقض مع القرآن الكريم؟ هل وجهت نداء لتنقية البخاري من الأحاديث التي تتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يليق؟ أقرأ الصحاح وأنت لا شك مطلع عليها، لكن لو شكلت لجان لإعادة النظر في الصحاح الستة والمجاميع الحديثية المعتمدة عند المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام لوجدت العجب العجاب. فأنا أتفق معك يا شيخ صالح في أصل الدعوة، نحن ندعو إلى إعادة النظر في كتب الحديث، ولكن هو أحق بها. على كل حال أقول أنت يا أخي يا شيخ صالح وكل من يسير على المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام ينبغي أن ينظر في الكتب الحديثية المعتمدة عنده ليرى ما يرى. ويؤسفني أن أذكر لك مثالا من معاناتنا هنا في بريطانيا، أتعلم أن سلمان رشدي الذي كتب ذلك الكتاب القبيح عندما يسأل لماذا كتب ذلك يبرر يقول وجدت في كتب الحديث أصولا لما كتبت، ويجيب حديث أو أحاديث في كتب الحديث. طبعا هو الحديث موضوع لكن موجود في كتب الأحاديث. تعسن أحسنت. نعم. طيب خلينا نسمع شيخ صالح. تفضل. شيخ صالح يلا عشان نرجع للاستوديو هنا، دقيقة تعليق على مجال ودقيقة ثانية فيها سؤال باعتبارك بين قوسين وهابي أو من مدرسة الإمام محمد عبد الوهاب، هل لديك تعليق على ما دار بشأن الحديث الليلة في أمر التكفير؟ على كل حال أمر التكفير يا شيخ، أنا بس قبل أن أنتقل أمر التكفير، نعم، أقول بأن ذكر هو كلمة جميلة، قال بأن كتاب في كتاب موضوع في كتاب حديث يعني موضوع عند أهل السنة. قال جهد أهل السنة في بيان حديثهم المكذوبة، الحديث التي نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكذوبة وهي موضوعة، هذا موجود، الرسول أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يمكن أن كذب على الرسول وكذب على غيره. لكن أين التنقية؟ أين التصفية؟ كفانا فخرا وجود صحيح البخاري منذ قرون في جهد علمائنا في تنقية أحد الرسول صلى الله عليه وسلم، أين جهود علماء أو الشيعة على مر القرون في هذا الباب العظيم؟ وقد قامت المؤسسات الضخمة، مؤسسة رابطة أهل البيت وغيرها، مؤسسة الإمام الخوئي ومؤسسة الإمام الشيرازي، مؤسسات ضخمة ودفع لها أحماس ضخمة جدا طائلة مئات الملايين، أين جهودهم في الدفاع عن آل البيت ما نسب إليهم بهتانا وزورا؟ اقرأ هذا النص معي الآن، اقرأه في دقيقة واحدة. روى الحر العاملي في وسائل الشيعة الجلد 18 صفحة 85، وروح الله الموسوي الإمام الراحل الخميني في الرسائل الجلد الثاني صفحة 89، وهو غني عن التعريف من المعاصرين إمام الثورة، ومحمد باقر الصدر في تعارض الأدلة الشرعية صفحة 359 الصفحة الثانية دار الكتاب اللبناني، روى عن محمد باقر بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف فيه العامة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه. هذه الروايات وأمثالها هي التي فرقت الأمة. وضح لك وما يحدث فيه نفوس إخواننا الشيعة في يوم العزة في يوم عاشوراء فرقت وأورثت العداوة بين الأمة. لا اسمح لي يا شيخ صالح، هذه معاناة شديدة، نريد أن نفر من هذه الأمور التي أدت بنا إلى هذا التشرذم والتفرق. أما قضية التكفير فعندي الآن قائمة طويلة فيما صدر عن الشيعة في تكفير مخالفيهم، مثلا عن الإمام الصدوق في مقدمة كتاب الهداية رسالة الاعتقاد صفحة 103 تحدث عن هذا. المجلسي نقل عن المفيد في بحار الأنوار جزء 23 صفحة 391، والطوسي في تلخيص الصافي الجزء الرابع صفحة 131، والفيض الكيشاني في منهاج النجاة، ويوسف البحراني في الحدائق الناظرة، والمجلسي وغيرهم كثير حتى من المعاصرين. الإمام الخوي كفر كل من ينكر واحدة من الأئمة في مصباح الفقهاء الجلد الأول صفحة 323. الحديث عن هذا يطول، ليس هذا لا يا شيخ، هذا سوء فهم، هذا سوء فهم. لا يوجد بين علماء من وين الصوت له؟ نعم فين الصوت شيخ صالح ذراع ضاع؟ ألو أيوة. تسمعني يا شيخ صالح؟ اسمع بس آخر تعليق من الدكتور الشيخ الموسوي عشان نسأل عثمان الخميس. يعني إذا كان الدليل يؤخذ من أهله فعلماؤنا يفتون جميعا بإسلام كل المسلمين جميعا ما عدا النواصب، وهم أعداء أهل البيت اللي يعادونهم أعداء النبي وأهل البيت عليهم السلام، والغلاة الذي يؤلهون غير الله تبارك وتعالى. أما دون أولئك وهؤلاء الأمر محكوم فيه. أرجع لكل الرسائل العملية، نحن لا نقول بتكفير أحد قط أصلا. أما النقطة اللي فضلت بها بأن أين جهود الشيعة في تنقية الكتب، الشيعة نقوا كتبهم على مر القرون. تعرف أن هناك مجموعات حديثية كتبت من أيام الإمام الصادق عليه السلام، والعلماء كانوا يواصلون بحثها وتنقيتها إلى أن كتبت الكتب الأربعة. وأنت ذكرت صحيح البخاري، لكن هل تعتقد أن كل ما في البخاري وكل ما في الصحاح صحيح؟ حديث الإمام الرضا هذا اللي ذكره صحيح، اللي يقول أنه خالف العامة. توضيح مهم، مخالفة العامة لا يعني إيجاد الفتنة بين المسلمين، بالعكس، إنما هذا الحديث ناظر إلى الوضع السائد وقت ذاك الذي كانت الحكومات الظالمة تتبناه. الحكومات الظالمة تبنت مذاهب معينة، وكما أن التاريخ يشهد بذلك، وأرجع إلى تاريخ الحكومات الأموية والعباسية والسلجوقية والمماليك وغيرهم، سوف ترى كيف أن الحكومات الظالمة كانت تتبنى مذاهب معينة الآن هي ضمن ما يسمى بأهل السنة والجماعة. فكان الأمر مخالفة الحكومات الظالمة فيما تفرضه على الناس من أحكام هي ليست إسلامية. فالإمام كان يقول خالفوا هذا العام السائد الذي كانت تدعمه الحكومات الظالمة. ما قال إلا تحس أن التأويل هنا شوية مبالغ فيها، خالف العامة غير خالف الحكومات. لا اسمحوا لي، هل يمكن أن يقول خالف الحكومات؟ هل يمكن لإنزال إذا هو حديث مروي خالف؟ الإمام يقول كلام خالف الحكومة، يقول خالفه. تجدون يا شيخ صالح؟ أقول الإمام الخميني نعم من المعاصرين، نعم، وكذلك يعني مرتضى العسكري من المعاصرين، يعني كل كلام المعاصرين صحيح. صحيح هذا كلام صحيح، باعتبار أن هناك أحكام فقهية دخلت في الفقه الإسلامي من باب سياسية حكومية ظالمة، ليست من باب شرعية، ليست من القرآن والسنة. هذه الأحكام ينبغي الحذر منها والتأكد. وإلا لو رأيت الفقه الشيعي وقارنته لوجدت أن هناك ألوف المسائل أو أكثر من الألوف التي يقف فيها الشيعي لأهل البيت موقفا مشابها لموقف الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي. لو كان بناء الشيعة على مخالفة جمهور المذاهب المخالفة لأهل البيت لرأيت الفقه مختلفا. الآن أنت أقرأ كتاب الفقه على المذهب الأربعة في طبعته الأخيرة وطبع في بيروت بإضافة مذهب أهل البيت عليهم السلام، لكي ترى مساحة اللقاء ومساحة الافتراق بين شيعة أهل البيت وبين غيرهم. فشيعة أهل البيت يعني يسعون إلى جمع الكلمة وليس للتفريق. طيب كان يريد أن يبعدنا عن الأحكام الباطلة. طيب دكتور محمد المسلم، الشيخ صالح، أنا إن شاء الله الوقت ضغطني، أنا إن شاء الله في مناسبات أخرى نرحب بمشاركاتك وسؤالي على التراث الإمام محمد عبد الوهاب، أجل لمرة أخرى لأن الوقت يضغط علينا. فأنا أشكرك على اتصالك. أعود الآن للشيخ عثمان الخميس المشارك معي هنا من الباحث الإسلامي الكويتي، والسيد محمد الموسى هنا المشاركي في الاستوديو. أشكرك على اتصالك. أريد أن أقول حاجة للسادة المشاهدين ولضيفي العزيزين. اللي هو محل ترحاب من مستقلة ومني. اللي حيحصل أعزائي المشاهدين إن شاء الله بهالحوار هذا في جولات مستمرة، أنه إذا أنت صبرت معنا شوية، كلام كثير مما يقال متناقل متوارث في أدبيات المذاهب الإسلامية قد يظهر بالعقل والمنطق والبحوث والفحص المتبادل أنه غير منطقي أو غير صحيح أو لا يمكن تكراره. تعرفون مثلا، تذكرون الكاتبة اللي كتبت في دولة عربية السنة الماضية كلام عن اليهود، نشرته في جريدة عربية، وبعدين زمان كان يقول الكلام هذا حتى حد ما يسأل عنه، انكتب الكلام، بعدين الكاتبة منعت من الكتابة، الدولة اللي نشرت الكلام اعتذرت. الموضوع يعني المبالغات في الحديث على المذاهب ولا على الأديان، العالم قاعد يضيق الآن. تعرف اللي كثير من خطباء المساجد في العالم الإسلامي مثلا كانوا يقولوا كلام كثير جدا بدون رادع عن المخالفين في الدين، الآن تعرفوا التوجيهات اللي صايرة. الآن يمكن ينقال في بعض المساجد عن الشيعة أو في بعض الحسينيات عن السنة أو عن الصحابة. أملي من الحوار اللي جاري أنه كثير من ركام الماضي اللي مالوش أساس في الشرع ولا في الدين حيصبح خطر على قائله، يعني حيصبح قائل يستحي من نفسه يقوله مرة أخرى. بس كيف نصل إلى هذا؟ وهذا ممكن يقرب ويمشي بنا خطوة نحو هدف الاتحاد اللي قاله الشيخ عثمان الخميس، أو هدف التقريب اللي قاله السيد محمد الموسوي. نصله إذا صبرت معنا على النقد وعلى الفحص، ناخذ الكتب ناخذ المراجع. قال الدكتور سيد الموسوي احنا ما نكفر أحد، حنجيب الكتب. عندك يا شيخ درويش النصوص اللي ذكرت بعثها لنا بالدي اتش ال، الله يرضى عليك، ولا بالارامكس ولا باليو بي اس، اذا كان في شركه عربيه نعمل لها دعايه في البريد السريع. نفحص جميعا في هذه الجولات المستمره، وان شاء الله في نهايته حنكون اقرب لبعض واصفى وانقى. فالصبر، الله يرضى عليكم الصبر. سؤالي شيخ عثمان الخميس، اعطينا مداخله اولى خذ فيها 10 دقائق الى ربع ساعه، حدثنا فيها حسب رايك عن نقاط الالتقاء والمساحة المشتركة بين أتباع المذهب أهل السنة وأتباع المذهب الشيعي. النقاط الأخرى في مخصص التكفير والمصادر واللي ذكرناها الآن وعلى ما دي كلها حنأتيها أتباعا، لأن احنا الآن نحصر نقاط الانتقاء، نحصر نقاط الخلاف، نحدد المسألة الرئيسية ونبدأ فيها. فسؤالي الأول لك اللي هو السؤال الجوهري لحلقة الليلة ولهذا الأسبوع، ما هي في نظرك مما قرأت وعلمت وعرفت واطلعت نقاط الالتقاء الرئيسية بين أهل السنة وأهل الشيعة قبل أن ننتقل لاحقا إلى حصر نقاط الخلاف؟ تفضل، والوقت الكافي أعطيه لك ثم للشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا بس رد بسيط على ما ذكر الشيخ. رد بسيط لأن عادي مفوت لأن عن خاف هي لا بد منها. لا يحسن أن تطرح هذه الأمور وتترك. اولا كما ذكر الشيخ صالح ان الذين اعلنوا كفر من عدا الاثني عشرية كبار علمائهم، واعلنوا كل من لا يؤمن بالاثني عشر فانهم كفار خارجون ملة الاسلام. وقال الشيخ انه لا يكفر الا الناصبي، وهذا كتاب محسن المعلم يذكر فيه من هم النواصب، فيذكر من النواصبي يقول النواصبهم ثلاثة اصناف: الذين يضمر العداء لأمير المؤمنين، الذي يضمر العداء للأئمة من ذريته، الذي يضمر العداء للشيعة. ثم ذكر الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من ناصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمد وآل محمد الذي قلت أنا الآن، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. هذا في وسائل الشيعة الجزء السادس صفحة 339. في هذا الكتاب يذكر من النواصب ابن تيمية، يذكرونه من النواصب الذي يقول الشيخ مكفر النواصب، ابن كثير يذكرونه من النواصب، أنس بن مالك يذكرونه من النواصب، سعد بن أبي وقاص يذكرونه من النواصب، سعيد بن المسيب هذا من النواصب، عائشة أم المؤمنين من النواصب، عبد الله بن أبي بكر بن عثمان اللي هو أبو بكر الصديق يذكرونه من النواصب، عمر بن الخطاب يذكرونه من النواصب. هذا من نحن هذا المحسن المعلم من النواصب، شو سيرته في أحد علمائهم صاحب النصب النواصب محسن المعلم. فالقصد أنهم لكن هل هو عالم معتبر؟ عالم وقيمة ولا حد لينكر وجوده أو ينكر منصبه؟ لحظة بكرة، هل مرجع تقليد؟ بغض النظر مرجع تقليد، هذا كلامه باطل؟ عزيزي، هذا المؤلف كتب هذا الكتاب ضمن منهج كتبه هو يؤمن به، لكن المصطلح الفقهي للنصب المخرج للإنسان عن الإسلام غير الكلام. أنت الآن أدعوك أن ترجع، كل من له علاقة بالإنترنت يذهب إلى موقع الشيعة.com يعني AL بعدين خط صغير أوسط ثم SHIA وشوف فتاوى الفقهاء الشيعة جميعا في أن كل المسلمين هم مسلمون وحرمة تكفير المسلم. طيب لكن دكتور المسوي كل المحبة والود أنا بس لو إحنا حنيجي لو حن زي ما أنت حكيت فيه قلت إنه في حديث في صحاح أهل السنة ينبغي أيضا أن يتم التحري فيها ربما يعني إنكارها. هل هذا الرجل أنا شخصيا أعترف أمام السادة المشاهدين أمامكم معا أنني لا أعرف محسن معلم صراحة لا أدري أي شيء لا أعرف لكن القصد هو أنه إذا هذا غير ممثل لجمهور الشيعة فمن الممكن أن تكون ثمرة من ثمرات الحوار القول أنه اعتباره مثلا مجموعة زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وسيد بن سيب وسعد بن وقاص وأبو بكر وعمر إذا قالوا هذا لا يمثل الشيعة ماذا حينفع في الأجيال المقبلة؟ حيقولوا في التاريخ سنة 2003 ميلادية بفضل الدكتور بعد فضل الله تعالى بفضل الشيخ المستوي والشيخ عثمان الخميس وجهد المستقلة لذلك التاريخ توقف جمهور كبير مثلا من الشيعة عن اعتبار هؤلاء من النواصب مثلا. هل هذا ممثل لجمهور الشيعة المسلمين؟ أم مناقلة حسب رأيك وإحنا حنرجع بالتفصيل لاحقا لموضوع النصب والنواصب. موضوع موقفنا من بعض الشخصيات الإسلامية موضوع ينبغي أن يبحث من أصوله القرآنية. نحن لنا موقف شرعي قرآني وحديثي قائم على أسس من بعض الشخصيات المشهورة إسلاميا. لا نريد أن ندخل الآن في تفاصيل يأخذ وقت مفصل وأنا مستعد أن أثبت لك من القرآن والسنة الشريفة المطهرة الصحيحة طبعا أن الموقف الذي نقفه هو موقف نابع من القرآن والسنة. يعني تريد أن تقولي بس لحظة أن حتى يكون كلامك واضح من المسلمين أن عندك حق أنك توضح كلامك للناس كما طلبت من البداية تقول لي بإمكانك لو أتحنا الوقت إن شاء الله بإذن لك الوقت أن توضح أسباب اعتبار هؤلاء الذين ذكرناهم من النواصب. لا لا لا أنا لا أقول أنا لا أعطي تفاصيل ما كتب في الكتاب هذا. في المجال الفقهي أقول علماؤنا يقولون المسلمون جميعا هم مسلمون. طيب في المجال التاريخي من ناصب أهل البيت العداء هذه قضية نبحثها بحثا علميا بعيدا عن القيود وعن الأمور التي تفر على بعض الناس عنوة. فقضيتان الفقه نقول المسلمون جميعا مسلمون إلا من عاد النبل وأهل البيت. لكن يا سيد المسؤول حفظك الله ورعاك انت وعثمان الخميس والسادة المشاهدين والجماعة المخرج والجماعة اللي قاعدين عنها يتفرجوا فينا انت ذكرت نقطة وهو رد عليها قال انه انت ذكرت حدث على النواصب هو ذكر هنا كتاب من الكتب كان هذا كاتب شيعي وذكرها هذه الاسماء المشهوره يعني مش تقول انه ما ذكرش اسم علي بن عبد الكريم بن محمد ما فيش حد يعرف ذكر اسماء معروفه لجمهور المشاهدين هنا هل توافقه على الاقل موقف هل هؤلاء من النواصب؟ انت قلت تحتاج وقت يعني اذا تحتاج وقت عشان تبين احنا حنخصص في الجلسه هذه في وسط الحوار وقت للموضوع لكن مهم جدا لم يحن الوقت ان نعرف لا ينبغي ان تحدد هالمساله لان مساله اتهام الشيعة بتكفير الصحابة وتكفير أمهات المؤمنين مسألة مهمة لأن أغلب الجهلة يتهموننا بذلك ونحن علم الله بريئون من تكفير الصحابة جميعا وأمهات المؤمنين جميعا. نعم لنا موقف نحن نسمي الأشياء بأسمائها نحن لسنا ممن يقول الصحابة جميعا عدول كلا لأن القرآن يكذب هذا الادعاء والسنة تكذبه والواقع التاريخي والعقل السليم أيضا. نحن لا نقول بأن كل الصحابة عدول ولا كثيرهم جميعا نقول المحسن محسن والمسيء مسيء نترضى على من رضي الله عنه ولا نحب من لم يحبه الله من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن موقفنا من الصحابة موقف مستند على أدلة قرآنية وأدلة حديثية مستعدون أن نقدمها للناس لكن نريد قلوبا منفتحة لا تتهمون رأسا أنتم أعداء الصحابة لا والله ما أعداء الصحابة لا هناك صحابة نجلهم ونحترمهم ونترضى عليهم ويدعو الله تعالى لهم صباحا ومساء. فالقضية ليست قضية مطلقة قضية الأسماء ينبغي أن نبحث الأصل الملاك الدليل ما هو موقفنا من الصحابة من أمهات المؤمنين وكيف هو منسجم مع القرآن الكريم ونابع من تعاليم القرآن الكريم بعد ذلك يتبين زيد أو عمرو. أنا لاحظ حاجة فقط قبل أن نرجع لكلمة الشيخ عثمان الخميس، بس من ناحية موضوعي لأنه أنا مهمتي كمان في إدارة الحوار، فالجو هذا بدكم صعبة شوي. أنا ألاحظ فقط أنك في كل هذه التوضيحات سيد محمد الموسوي أخي صديقي لم تقل، والفرصة أتيحت لك في أكثر من سؤال، لم تقل إنني بريء مثلا من هذه الأسماء التي أقحمها أو ذكرها الأخ المحسن المعلم في كتابه، علما أن المعلم يقول هو نفسه اعترف أن الموضوع شاك، ويقول أحجمت طويلا وترددت كثيرا في إدراج مشاهير الصحابة وأعلامها في قائمة أعلام هذا الفصل يوم النواصب. فأنت إذا جاءتك الفرصة الآن لم تستغلها لتقول أنه أنت مثلا تخرج أبو بكر الصديق من هذه الدائرة، لكن طلبت وقت إضافي وأن يسمعك الناس بقلوب مفتوحة. إن شاء الله ربنا يقدرنا ونعطيك الفرصة بحضور من عنده وجهة نظر أخرى في الموضوع، لكن أستاذ المشاهدين بعد كده يأخذوا يستخلصوا هم النتيجة المنطقية من اسمع الدور القرآني، لا ويستخلصوا النتيجة من حوالنا لحد الآن. نعم، لأن هذا سألت كثيرا هم عندهم عقول يفكروا بها في الموضوع. تفضل شيخ عثمان. أقول إذن، وكذلك الدكتور النجدي أثناء المناظرة اتهمني أنا بأني ناصبي، وهم يتهمون جميع أهل السنة بأنهم نواصب، ولذلك يقولون كل من لم يكن يعني ممن يعادي أبا بكر وعمر، وذلك في الكافي وغيره روايات عنهم أنهم يقولون إن من كل من يحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي إلى هذه الدرجة، وليس أبا بكر، من يتولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي. من يقولهم شيعة في كتبهم المعتمدة الكافي وغيره، كل من يحب أبا بكر وعمر فهو ناصبي إلى هذه الدرجة، فكلنا نواصب حتى أنت في عقيدتهم. وذلك الدكتور الآن كما ترون حاد عن الجواب ولم يجب، لا يستطيع أن يبطل كلام هذا الشيخ، ولا يستطيع كذلك أن يقول ليسوا بنواصب، ولا يستطيع أن يقول نواصب، ولكن أتى بكلمة جديدة وهي نواصب في المعنى الشرعي، في الفقه، في الاعتقاد، وهكذا كما ترون هي حيدة ظاهرة واضحة بينة. ولذلك نحن قلنا في البداية نريد حوارا صريحا، ولذلك هذا لا يناسب العنوان، لو غير العنوان اسم الحوار صريح، أن اسم الحوار صريح وليس بصريح. ولذلك انا اقول مش مستمع لا بصراحه ما عندنا شيء نخفيه يا اخي، اقول نحن موقفنا من الصحابه الكرام ان فيهم الابرار. ما سألناك عن هذا السؤال هل هم نواصب او لا، فقط السؤال واضح جدا، والسؤال صراحه عليك اكثر من مره وامتنعت عن إجابة. دعه عنك الآن، لا بد تريد حلقة كاملة عن هذا الموضوع، لا بس يعطيك حلقة كاملة، ما يقصر الدكتور محمد الهاشمي. قال الشيخ المستقلة لك ليست لي، لو كانت لي كانت أمور أخرى. على كل حال الشيخ قال قبل قليل أن هناك من كتب في تكفير الشيعة الاثني عشرية ثم صلى خلفه وقال أنا كتب لي الكتاب ووضع اسمي عليه، ماذا من هو الشيخ وما هو الكتاب؟ على كل حال ممكن يكون أحد من الأخوة، ماذا هو الشيخ وما هو الكتاب؟ السؤال واضح، هو قال الشيخ كتب كفر اثني عشرية ثم صلى خليه الكتاب اللي وقال كتب عني عن مشايخهم اللي كتبوا لي هذا الكتاب ونسبوه إلي، صحيح ولا لا؟ لا قد يكون يقول مشايخ نريد أن نعرف من هو من هو الشيخ ومن هو أنت سألت بعدين هو سجل عنده بس أنا لم أذكر اسم الشيخ ولو شئت ذكرت اسمه، لكن هذا الرجل مسؤول في دولة عربية كبيرة. نعم، ولا أريد أن أحرج المحطة ولا كالحطة، إذا كنت أخبرك باسمه بعد ما ينفع الناس تسمع اسمه. لا بس تريد الكتاب؟ الكتاب والشيخ. نعم، الكتاب موسوعة الفرق والمذاهب، ما كفر الشيعة الاثني عشرية في الموسوعة. على كل حال لو قرأته جيدا لعلمت هذا الكتاب ترى الفرق، ما كفر الشيعة الاثني عشرية، لم تقرأ ما كتب حول الشيعة. طيب، وهو رجل اعترف بذلك واعتبر عن ذلك، قال مو أنا اللي كتبت، كتبوا مجموعة مشايخ. نعم، مش بس كذا، احنا طبعا في الموضوع الكتب على الفرق ان شاء الله بنكون فين. لا بس نجيب البغدادي لا يكفر الشيعة الاثني عشرية، يعتبرها كيف من علماء المسيح. طيب، ونحن نتكلم عن هذا. على كل حال خلينا نرجع لموضوع الحلقة. رجع الشيخ مرة ثانية يعني لماذا الآن الشيعة الآن الشيخ يقول ارجعوا إلى مراجعنا وإلى فتاواهم وإلى رسائلهم، نحن لماذا نرجع إلى مراجعهم وإلى رسائلهم؟ لماذا نرجع إلى آل البيت؟ لماذا نرجع إلى أم الاثني عشر؟ وهذا هو سؤالك الذي طرحته في البداية، وهو نقاط الالتقاء. أعظم نقطة من نقاط الالتقاء هو رجوع الكتاب والسنة، أن نرجع الكتاب والسنة، هذا هو أعظم لقاء يلتقي به الشيعة مع السنة. أنا سأتنازل عن بعض الأشياء يعني التي ذكرها يعني كلام كثير، خاصة كلام سلمى الرشدي. سلمى الرشدي شيعي، عارف شلون؟ والآن إيه نعم، شيعي من فرق الشيعة البهائية. طيب والآن سلمان رشدي، سلمان رشدي شيعي؟ نعم. أنت لا تعرفه يا لا بس سلمان رشدي أصله رجل، هو أصل شيعي ولا هو ولد؟ أصله كشميري من أسرة سنية معروفة في كشمير، وولد في بومبي في زقاق اسمه يعقوب قلي. طيب، وبيت أسرته لا زال موجودا، وهم الآن موجودين هم كشميريون سنة ليس شيعيين. أنا الذي أعرف النص. لا بس. معلوماتك لا بس. طيب هل أخذتنا؟ لا أوكي أخذتنا. طبعا إحنا حكينا في معلومات عامة، لأن السيد سلمان رشدي ما يوجد بينه مش موضوع. ما عليش والله. إذا بالصدفة طلع يسمع بالعربي أو حد سمعه هذا الكلام وعنده أي توضيح ما في مانع. يبعث لنا مكتوب ولا نقرأه. يقولنا أخذنا المجموعات الحديثية. نعم. وهذا الذي نريد نحن. نحن نريد الآن أعظم نقطة للالتقاء هي أن نرجع إلى الكتاب والسنة. الشيخ يقول قبل قليل لما ذكر له الشيخ صالح الروايات اعرضوها على كتب العامة فما خالف أهل العامة فخذوه فيه الرشاد. يعني هذه القضية الآن أنت تقول يعني هذا ما ينبغي أن نعود إليه. لا، هذا الآن يقوله الخميني. نعم، الخميني يقوله الآن. أين تكريس الوحدة؟ هذا تكريس الفرقة بين المسلمين. يعني تصور يأتي الشيعي العامي المسكين طيب يقول له ماذا أفعل؟ تقول اسأل العلماء. قال ما أجد إلا عالم سنيا، من أذهب إليه؟ قال اذهب إلى عالم السني وما أفتاك تخذ بخلافه. لا، هذا غير صحيح. هكذا الرواية. لا هكذا الرواية. يا لا لا، شيخ يختلف عن ذلك. يقول إذا كان هناك في القرآن ما قال ابتداء الثالث. عفوا يا شيخ، هذا من الأمور التي يحل فيها التعارض. يقول أجد حديثين متعارضين روايات الاستخدام التقية كثير عنده، أجد حديثين متعارضين ماذا أصنع؟ طيب قال اسأل العلماء. قال لا أجد إلا عالم سنيا. قال اسأله وما أفتاك به فخذ بخلافه. هل هذا يقوله لا أقول هل يقوله عاقل؟ ما يفتي إذا لماذا يذهب إليه أصلا إذا كان فيأخذ بخلافه؟ ولماذا دائما يأخذ بخلافه؟ وما يدريه أن ما يفتيها طيب أن هذا جاهل، هذا الإنسان جاهل، ما يدريه أن هذا الجواب يوافق السلطة. ثم قد تكون مسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج، إيش دخل السلطة هنا في هذه المسألة عندما نقول وما يفتيك به عالم فخذ بخلافه؟ إلا إنه تكريس للعداوة وتكريس للبغضاء لأهل السنة وتكريس للمخالفة لمجرد المخالفة لا لشيء إلا المخالفة. ولذلك أنا أقول الآن بدل أن يرشد الشيخ الآن إلى رسائل المجتهدين وغيرها فليرشد إلى الكتاب والسنة، وليرشد إلى ما صح عن أمة أهل البيت. أين ما صح عن أمة أهل البيت؟ كما قال الدكتور صالح الآن، أين ما صح عن أهل البيت من الروايات؟ كيف نصل إلى هذا الصحيح من رواياتهم وهم يرون عن كذابين وعن دجالين وعن فسقه؟ انت الان هذا هو التوصيف. انت الان تتحدث عن ما ينبغي ان يكون. احنا اردنا الان توصيف. هل توجد الان نقاط؟ النقطه الاولى الرجوع الى الكتاب والسنه. يعني يوجد الان نقطه التقاء هو القران الكريم والسنه لا شك، ولكن لازم ان نتنبه الى نقطه مهمه. نعم، يجب ان نتنبه الى نقطه مهمه. القران الكريم الذي يجب ان نلتقي حوله وأن نلتف حوله وأن يكون هو يعني قائدنا في هذه المسيرة الطيبة المباركة. طيب، هذا القرآن نقله الصحابة النواصب، هؤلاء أبو بكر وعمر وعائشة وأبو هريرة وأنس وغيرهم، هؤلاء هم نقلة القرآن الكريم. طيب، فإذا كان هؤلاء البيت كان ميتين أهل البيت غائبين، اصبر، لا نقل القرآن، لا من أهل البيت نقل القرآن؟ علي بن أبي طالب غيره هو سيدهم في غيره رسول الله غيره كل أهل البيت في غير علي بن أبي طالب غيره الصحابة وسيد أهل البيت رضي الله عنه سيدنا وتاج رؤوسنا في غيره. إذا ليش تجهل اسمه؟ ما جهلت اسمه، أنا قلت عن نواصب هؤلاء، أنا ما أجهل اسم علي رضي الله، ولا ذكرت زيد بن ثابت، ذكرت عبد الله بن مسعود، أنا أذكر عن نواصب يسمونه نواصب. أنا أقول الآن هؤلاء إذن هي القرآن الكريم. لا أصبر أصبر شوي دكتور. نعم أنت قلت لي ربع ساعة ما تكلمت الآن لدقيقتين. يعني تكلم الشيخ وتقاطع ما يحبش تكمل معه. تكلمون عن موضوع رئيسي. نتكلم عن هذا الموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي. نقطة الالتقاء ربع ساعة. أعطي رأيك. أنا رئيسي. تدش تذلينا لحظة. أدلك لحظات. لحظة. إنه في حاجة في مكالمتين فقط. كيفك؟ مكالمتين فقط. أنا أدري. يعني أنت ما بدك تحكي عن موضوع القرآن الكريم. معايا ضوابط في النظر من الموضوع مش كده؟ لا شك حاطيك الفرصة تكملها بس ناخد المكالمة لأن حتى ما نسأل عشان أنت الواحد من الشيخ علي الكوراني اللي اتصل بينا أنت المدير الشيخ علي الكوراني اللي اتصل بينا وطلب أن يدخل وما قدرش يحصل التليفون تبع البرنامج فالأخ المخرج اتصل به وهو الآن معايا على الخط. الشيخ علي الكوراني مرحب بك. اهلا وسهلا بالدكتور حياك الله. اهلا وسهلا بك شيخ علي مرحبا بك. الله يعزك ويرعاك واحييك واحيي الاخ الفاضل العلامه سيد محمد الموسوي والشيخ عثمان كمان سلم عليه مع اني بعرفه من 3 سنين انا بعرفه معرفه جيده ومع الأسف ما كان في موعد. أنا بلغني أنه بقول أنا كنت جاي لحتى أتناظر مع فلان ما كان في موعد معك يا شيخ عثمي. كان موعدنا بآخر مناظرة من شهر رمضان وإنت انسحبت. على أي حال إخواني الأعزاء اسمحوا لي باختصار أن أتكلم في النقاط المطروحة من فضلكم. أولا أردت أن تبحثوا عن مشتركات. وين هالمشتركات؟ شفتوا لها عن الاختلافات. الثاني موضوع المطروح موضوع تكفير الوهابية لجميع المسلمين إلا من وافقهم وهذه مثل عين الشمس واضحة. أنا بس أسأل سؤال. كل المسلمين بيقولوا يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله هذا هل يوجب كفرهم أم لا؟ خبرني يا شيخ عثمان واحد من اثنين. كل المسلمين يتوسلون بالرسول أنتم تقولوا كفار. بعد المملكة السعودية المعتدلين الوهابية عندك كفار والله مسلمين بس خبرنا. أنا حسب فهمي أنه أنت حتى معتدلي الوهابية بتكسرهم وخبرتي هيك تعرفها من 3 سنين. بعدين بتقول أنه ما حد بيقول وهابي بصوتك من عظمة لسانك قلت أنا بفتخر أن أكون وهابي. هذا وحدة. مسألة أخرى يا شيخ عثمان بالنسبة لتكفيرنا نحن لي من خرج عن الإسلام أنا شارح لك إياها مرات ومرات شارحها في البالتوك في مناظراتنا الكتبية معك. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله كفر والذين ردوا عليه أن يكتب كتابه كفروا. النبي أمرنا أن نعاملهم معاملة المسلمين لما قال ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعدي أبدا وردوا عليه كفروا كلهم كفروا. سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ستغدر بك الأمة ويرويها الحاكم سند صحيح. قال له أنزلهم في ذلك بمنزلة ردة أم بمنزلة ضلالة؟ قال بمنزلة ضلالة. المسلمين النبي قال عملهم مسلمين كلهم نحن نعاملهم معاملة المسلمين ولا نكفر إلا من نصب العداوة بحسب الصحاح عندكم يا شيخ عثمان. أما أنتم فتكفرون كل من يوافق ابن تيمية وأجبني على سؤالي ولن تستطيع. إذا قلت أن التوسل بالميت حلال أنت تكفر وتخرج من الوهابية برأيهم فإذا أنتم تكفرون المسلمين. هذه نقطة. نقطة ثانية اسمحوا لي فيها أنت تقول مشتركات أهلا وسهلا. مشتركاتنا أول شيء الإله أول شيء من نعبد. أنتم تصححون أن ربكم ساب أجعد يلبس نعلين من ذهب موجود في جهة نفس معبود التوراة تصحح حديث أم الطفيل تصحح حديث الحاخامات كله تصححه يصحح الذهبي ابن تيمية ابن باز ابن عبد الوهاب كلهم يصححوا. إذا أنتم تعبدوا صنم يا أخي أنا خلينا نتفق على مشتركات قرآن وسنة على عيننا. أهلا وسهلا. قرآن وسنة المعبود نبدأ من الله عز وجل وصفاته. رجاء لما بتعرف أنه بيتكم من زجاج ما تضربوا أحجار على قلعة صامدة قلعة أهل البيت عليهم السلام، ولا تدور على التناتيف وتبحث فيها. نحن نعامل كل المسلمين، نقول كلهم بقول أئمتنا وعلمائنا أنهم من تشهد شهادتين. احتجيت عليك عليكم بأن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل مكة تحت السيف أسلموا أئمة الكفر والضلال والشرك وأبو سفيان قبل إسلامه. إذن كل من تشهد الشهادتين نحن نقبل إسلامه. وأما كلام الإمام يعني شيخ الكراني، بالنسبة لك الكلام اللي كتبه محسن المعلم على النواصب صحيح ولا غلط؟ لأن الخلفاء الراشدين الأوائل كانوا من النواصب، يعني الكلام ده صح ولا غلط؟ ما فهمت، ما فهمت من مقتضى كلامك. ألو، وين شيخ الكرام؟ وين يا أخي المخلص؟ تسمع فيها شيخ الكرام؟ ألو شيخ الكرام، آسف الخط قطع، إن شاء الله بتتاح فرصة أخرى. على كل حال برتب مع سيد موسى هنا ونشوف مرة تكون موجود في الاستوديو. السعود هي موجودة كان الوقت لها سيد محمد، ما انقطع إذا سمحت ودي كمل كلمة. أنا حددناها فقط، ما قلت في الصحابة، قلت اللي رفضوا كتابة الخطاب قلتهم إيش حكمها؟ قلت أنا باتفاق المسلمين الراد على رسول الله كافر. فإذن باتفاق المسلمين تقول يعني الذين ردوا عليه أن يلتزموا، هو ليس طلب منهم إيتوني بدوات القرطاس، يعني التزموا بتنفيذ الكتاب اللي رح طيب يشوفه. يعني هل تقصد يا شيخ القراني، هل تقصد أنه يعني عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وآخرين مدخلين في هذا السياق؟ شوف يا عيني، اسمع علي أنت، أقول كل من رد على رسول الله فقد كفر. طب أنا بسألك سؤال، أنا بسألك بشكل أبسط جدا، هل تقصد أن الخليفة الراشد الأول والثاني من هؤلاء الذين تتحدث عنهم في سياق الكفر؟ يعني من اللي النبي قال لنا عاملوهم معاملة مسلمين، وإلا بإجماع المسلمين الراد على رسول الله كافر. أخي هم أخي بالنسبة لأغلبية المسلمين صح يجمعوا لأنهم لا، بس أقولك يا شيخ الكرام، أنا حديك فرصة تشرح الأمر. أغلب المسلمين يتقربون إلى الله بحب هؤلاء، يعني كثير أغلبية السابقة أقولك 800 مليون شخص. في عندنا عنوان أولي وعنوان ثانوي، انت ما بتعرف العنوان الاولي والثانوي، خلي هو يجاوبني. بالعنوان الاولي كل من رد على رسول الله كفر. اوكي اوكي شيخ القراني، شيخ القراني ان شاء الله الوقت الحصه هذه انتهى، بنواصل بكره، حيرد عليك الشيخ عبد الملك الخميس لما تكون هنا، حيرد عليك ان شاء الله وحيسمع من السيد الموسوي. اعزائي المشاهدين، انتهى الوقت المخصص لحلقه اليوم، يكون البدء غدا ان شاء الله بالشيخ عثمان الخميس ليواصل عرضه. ما رد عليه ولا رد عليه لانه انتهى الوقت، قول له 45 ثانيه عشان نمشي الوقت. فان شاء الله تعالى نعطيك، نبدا معك بكره في الرد عليه، في الرد على هذا الكلام. نعتذر لسعود المختار اللي على الخط، عمر الكلام سيد هذا اللي قاله. نشكر السيد محمد الموسوي على مشاركته، ونشكر الشيخ عثمان الخميس على مشاركته. الكلام اللي قيل في نهايه الرد عليه. بهذا اعزائي المشاهدين ننهي حلقه الليله من الحوار السريع، نعود ونلتقي غدا ان شاء الله.